بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الأخوة الكرام، بسم الله نبدأ به نستعين نشاط المركز الصيفي لجامعة أم القرى فرع الطائف كلية التربية في هذا العام المبارك، وقد تعودنا كل سنة أن نستمع إلى توجيهات ونصائح الوالد الغالي سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وبمحاضرته القيمة نبدأ هذا النشاط الثقافي في هذا العام إن شاء الله، وهو جزاه الله خيرا غني عن سعيد. الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلكم يعلم منزلته العلمية وبيته المفتوح للجميع حتى في يوم الجمعة للفقراء والمساكين وطلاب العلم والعلماء وغيرهم، فهذه صفة مع الأسف كادت تتلاشى في هذا المجتمع، والمفروض أن يكون لكل عالم ولكل طالب علم وقت يجتمع بإخوانه ويستمع إليهم ويستمعون إليه، ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك ويثنيك ويتوجع. والشيخ جزاه الله خير رئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد استقر جزءا من وقته الغالي الثمين لكي يجتمع بكم أبناء هذه الكلية ومنسوب هذا المركز والحاضرين جميعا لكي يحدثنا جزاه الله خيرا عن عنوان مهم جدا، وهو تحسين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية، تلك العقيدة التي صمدت ولله الحمد مئات السنين أمام التيارات المنحرفة من قومية واشتراكية ومشروعية ورأسمالية وبوذية ووثنية. العقيدة الإسلامية عقيدة قوية تقوم على الكتاب وعلى السنة، وهذا أقوى عنصر تقوم عليه هذه العقيدة. لا أريد أن أسترق الحوادث أو الحديث، ولكني أترك المجال لسماحة الوالد الغالي لكي يحدث أبناء الطلاب عن هذا الموضوع الشيق المهم جزاه الله خيرا. فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة بالله الكرام وبأبناء الأعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع وبكل ما يرضي الله ويقرب لديه وينفع عباده. ثم أشكر القائمين على جامعة أم القرى عموما، والقائمين على كلية التربية وعلى هذا المركز الصيفي التابع للجامعة، وعلى رأسهم الأخ الكريم معالي مدير الجامعة الدكتور راشد الراجح. أسأل الله يجعلهم موفقين لكل خير، وأن يعينهم على القيام بما أوجب، وأن ينفع بهم عباده، ويجعلنا وإياكم وإياهم من هداة المهتدين. ثم عنوان الكلمة المحاضرة هذه الليلة هو كما قال صاحب الفضيلة الدكتور راشد، تحصين الشباب المسلم بالعقيدة الإسلامية. وهذا العنوان اختارته جامعة ووافقته على اختياره، وهو عنوان عظيم له شأن كبير، لأن العقيدة هي رأس المال، وهي الأساس لكل خير، وهي التي بدأت بها الرسل عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم إمامهم وأفضلهم وقائدهم وخاتمهم

قال سبحانه واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن لآلهة يعبدون. فهي العقيدة التي بعث بها الرسل وأنزلت بها الكتب كما قال سبحانه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله هذا بلاغ للناس ولينذروا ويعلموا أن الله هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا كتاب الحق فاعبد الله فرص له الدين على لله الدين الخالص. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك من الآيات العظيمات. وكما أنها هي العقيدة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب هي العقيدة التي بينها سبحانه أن خلق من بها الثقلين كما يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين سبحانه أنه خلقهم وخلق من قبلهم ليتقوه يعني يعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعبادة دون كل ما سواه. وأخبر أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوه. الجن ثقل عظيم خلق ليعبد الله والإنس كذلك فعلى الجميع أن يعبدوه كما خلقهم سبحانه بذلك وعليهم أن يعبدوه كما أمرهم بذلك وأرسل الرسل بذلك وأنزل الكتب بذلك وعليهم أن يتفقهوا بذلك أيضا لأن العبادة إنما تعرف بالفقه والبصيرة. العبادة التي خلقوا لها لا بد من تعلمها والتبصر فيها فعلى الجن والإنس يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا حتى يعبدوا الله على بينة وعلى هدى. وعظم شأنها ولكونها الأساس كثرة الآيات القرآن في ذلك كما سمعتم في الآيات السابقات إياك نعبد وإياك نستعين في أعظم سورة سورة الفاتحة قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه المعنى أمر وأوصى ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله ويصل له الدين على لله الدين الخالص فادعوا الله ويصل له الدين ولو كره الكافرون وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين الله وإله واحد فإياه فارهبون إلى آيات كثيرة. الآيات الكثيرة كلها تدلنا على عظم شأن هذه الحقيقة وأنها الأساس المتين لجميع أوامر الله ورسوله. فلو أن الإنسان صام النهار دائما وقام الليل دائما وأنفق أمواله في سبيل الله إلى غير ذلك ولكنه لم يخص الله بالعبادة لم تنفعه هذه الحاجة بل صارت هباء منثورا حاضرة كما قال عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال سبحانه من يكفر بالإيمان وقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه العقيدة هي الأساس لصحة الأعمال وقبولها واعتبارها فمتى فقدت فكل عمل باطل لا قيمة لها ولا نفع لها. وذكر الله جل وعلا الكفرة من اليهود والنصارى وذكر اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وبين سبحانه أنهم كفار ضلال ما أما عندهم من أحمال وعبادات واعتزال في صوامع وغير هذا. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله لأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا أن يعبدوا إله واحد لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. فالواجب على الشباب بوجه اخص وعلى كل مسلم ان يعنى بهذه الحديث وان يتبصر فيها وان يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل فهو الاساس العظيم لمعرفه العقيده وبسطها سبحانه في الكتاب وبينها بيانا كافيا وكرر فيها الايات حتى يكون اهل الاسلام على بصيره وعلى بينه في هذه العقيده حتى لا يذلهم أعداء الله، وحتى لا يلبس عليهم أعداء الله، وحتى لا يشفع عليهم دعاة الباطل. ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك 10 سنين في مكة يدعو إلى هذه الأخير، لم يمر بالصلاة ولا بالصوم ولا بالزكاة ولا بالحج ولا بالجهاد، كانت دعوته على مقتصر على هذه العقيدة، يدعوهم إلى توحيد الله، يدعوهم إلى أن يدعوا أصنامهم وأوثانهم ويخصوا الله بالعبادة. ويقول لهم يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. يقول كلمة تسبكم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم الجزية. جاء في السيرة النبوية أنه لما عرض عليهم هذا وطلب منهم ذلك نفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة كما بالله عليه الصلاة والسلام. مدعوها عن خفيفهم في عونه من الجهل أنه قال لا هي أبيك لأنك على 10 أمثالها. قال قولوا لا إله إلا الله سحاقوا ونفروا من ذلك وقالوا ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب أئنا لسارك آلهة لشاعر مجنون أروا أنها تجنون تبكى آلهتهم. قبل أن يقول سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لسارك آلهتنا لشاعر مجنون. فرد عليهم سبحانه بقول بل جاء بالحق وصدق المرسلين. ليست دعوة واحدة، ليس هذه الدعوة دعوة واحدة، دعوة الرسل جميعا وهو مصدق لهم في هذه الدعوة وآثم بما أتوا به عليه الصلاة والسلام من الأمر بتوحيد الله وإخلاصهم وترك الأشراك به وخدم الأصنام وكفها والإعراض عنها وبيان بطلان ما يطلب منها. ولكن سنة الآباء والأجداد والعوائد التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بالحجة الزاكدة الخفيفة الباطلة الملعونة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. لا كفر وإنا على آثارهم مقتدون، هذه حجتهم، وجدنا آباءنا على أمة يعني على طريقة ما خالفوا فيه. هذا هو الجهل السرش، وهذا هو الاعتقاد الباطل، وهذا هو الاسناد المزيف. يجب على العاقل ان ياخذ بالدليل ولو خالف اباءه واجداده. ليس بالعصمه لابائه واجداده، من الاخذ لما جاء في الرسل عليهم الصلاه والسلام. فالعقل منهم هو ان وفقه الله قبل الحق وصاع اليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهو قريب لمكه، والاكثرون ابوا الا متابعه الاباء والاسلاف. وهذه حجه من قبله كما قال فرعون لموسى وهارون بعد القوم الاولى. المقصود انها حجه لاحظه ترد عليها الاولون والاخرون من اعداء الرسل. فجدير بالشباب وطلاب العلم وجدير بكل مسلم ان يكون على بينه في هذه العقيده وان يتبصر فيها وان يلزمها ويعض عليها بالنواجذ حتى يلقى ربه عز وجل. وهذه كلمه ان لا اله الا الله ليست كلمه تلقى هكذا بدون معنى كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على عباده غير الله وزعموا انهم مسلمون بقول لا اله الا الله غير علم معناها ولا عمل بمقتضاها. وهذا هو الباطل، فهي كلمه لها معنى لها ايضاح لها تفسير فسرها القران وفسرها النبي عليه الصلاه والسلام. والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم اياك نعبد واياك نستعين وما ربك الا تعبدوا الا اياك فاعبد الله ويصل له الدين وما امروا الا ليعبدوا الله ويصلوا له. هل معنى لا اله الا الله؟ معناها صرف العباده عن غير الله وإشاءتها لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، فليس مجرد كلام فقط، كلام له معنى لا بد من الإيمان بالمعنى والعمل. ولهذا ذكر العلم أنه لا بد في هذه الكلمة من العلم، إذا العلم معناه والمحبة من التوحيد والإخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبة لما دلت عليه توحيد الله والإخلاص له والانحياز لما دلت عليه من المعنى وقبوله وقتاله على غيره، ليس مجرد النطق بها يكفي، لا بد من تحقيق معناها. يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى بصلاه. وكفر بالطاغوت لا براءه الى غير الله واعتقاد بطلانها عن بصيره وعن علم، والايمان بالله ربا والها وعودا بالحق، والايمان بالله باسمائه وصفاته، هذا هو معنى لا اله الا الله. كفر بالطاغوت وبراءه منه واعتقاد لبطلان ذلك وايمان بالله ونحصل له بالعباده عن علم ويقين واخلاص وصدق ومحبه وانقياد وقبول وبراءه من عباد غير الله وكفر بها. وليهل من جهل هذا المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق استمر كثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بسبب قول لا اله الا الله، مع جهله بمعناها ومع اقامته واصراره على ضد معناها، وهو كفر بالله وعباده غيره وتشريك غيره معه في العباده. هذا هو الجهل المخ والجهل الاكبر. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في كتاب عظيم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، وتعالى واتوا ما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا به شيئا والله لا يشركون به، ليبين لهم ان هذا هو المطلوب، وليس المطلوب مجرد الكلام، المطلوب خلع الشرك خلع الاوثان وعباده الله وحده من كل ما سواه، فالا تعبده معنى لا اله الا اياه ولا الا الله. وهكذا قوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين، هذا هو معنى لا اله الا الله، فان لا نعبد حقا من الله معناه اشراف العباده لله وحده ونحنها عما سواه. وهكذا اياك نعبد واياك نستعين، خصك بالعباده وخصك بالاستعانه دون الاصنام والاوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات. وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى الشرك به جاهلا، قال سبحانه قل افغير الله تامروني اعبد ايها الجاهلون، ما يقول بعدك ولقد اوحي اليك والى من قبلك لن اشركها ايحرقن عملك ولا تكون من الخاسرين. ثم اكد فقال بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فلا بد من العباده لله وحده والتخصيص بها واعتقاد بطلان ما يفعله الجهال من عباد غير الله سبحانه وتعالى. ثم مما يؤكد هذا ان العبد لو مات عليها هو من الناجين، لكن ان كانت له ذنوب وسيئات لم يكن منها فهو تحت مشيئه الله، ان شاء غفر له ومحى عنه سفك الذنوب واتاه الجنه بسبب توحيده واخلاصه لله واسلام وجهه سبحانه وتعالى، وان شاء عاقبه وعذبه على قدر المعاصي التي مات عليها. ثم بعد ذلك يخرج من النار ولا يكون بها كتحريم الكفار، وقد تواترت الاخبار عرفوا ذلك، تواترت الاخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك انه يشفع في العصاة من امته عده شفاعات، يغفل من النار من كان في قلبه مثقاء محبه خطر من الدماء، ولا يبقى في النار الا المشركون الكفار والقنط الذين لا تفيد عندهم ولا يتعصى الحكم وهم يفلتون فيها ابد الابات ودهر الباعلين، كما قال عسى ان كذلك يريهم الله اعمالهم حصلات عليهم وما هم بخارجين يعني مسكين، قال عنهم يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولا ما لهم مقيم. اما الموحدون اصحاب العقيده الاسلاميه فانهم وان دخلوا النار لانهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا او زنا المسلم او قتل النفس بغير حق او تعاطي الربا او العقوق او غير هذه المعاصي، ان دخل الناس بهذه المعاصي او بعضها لانهم ماتوا لم يحلوا فانهم لا يخلدون. فالمصير هم من الفروج اذا ماتوا على العقيده الصحيحه توحيد الله، كما قال عز وجل في كتابه العظيم وهو بعيد لكتابه في سوره النساء: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. بين سبحانه وتعالى ان الشرك لا يغفر من مات عليه، وان من مات على ما دونه من المعاصي فهو سكن في احياء. وهذه آية مؤكدة، آيتان مختلفتان في سورة النساء أنزلهما الله عز وجل في غير السائبين، حق غير السائبين: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويشرك ما فقد اكترى به العظيم. لا تزاله يشرك الله قد ضل بعيدا. هاتان الآيتان وما جاء في معناهما في من مات على الشرك الأكبر فإنه لا يفرق، وفي من مات على ما دون من المعاصي فإنه سكن فيها. لقد وضع عنه في أعمال الصالحة قدمها من جهة غيره بكمال توحيده وإخلاقه الذي أحرق تلك الذنوب وصار في معنى التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها، وقد يعذب عليها لأنه مات على رسائل هل هذا يناسب المعاصي التي مات عليها، فإن أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستكثارهم لحق الله واستكثارهم للمعاصي إلى غير ذلك، فلهذا تنوع عذابهم واختلف عددهم في العذاب، لكنه مهما بلغت الذنوب فإنه لا يكلمون فيها حدود الكفار، قد يخلدون خلودا له نهايه بعدم الجرائم، كما قال سبحانه: والذين لا يحرمون مع الله الها الاخر ولا يحرمون الذي حرم الله الا بالحق ولا الجنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له الالام يوم القيامه ويحلو فيه معه. فذكر في الخلود مع به الزناه وقتله، وقتله الزناه يشرك الكفار ولا يستحل ذلك، يستحل قاتل قتل ولا يستحل الزنا ليس بجاهل الا بالسنه والجماعه، لا تصل الإيمان من رعية الإيمان خلاف الأخوات. وما أجمعهما مع أهل الشرك في القلوب، لكن حلم أهل الشرك قلوب ليس له نهاية بل أبد الآباء، كما قال سبحانه في الآية السابقة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار الذين يدعون من النار وهم بخارجين من النار. أما العصاة والسنات والقتلة صراط المسلمين على العقوق وغير ذلك فلا نهايه، قلوبه له الاحتهاج يقيمون فيها اقامه طويله الى ان يعفو الله عنهم، لكن بهذه الاقامه نهايه. وهكذا ما جاء في القاتل من سوره النساء ايضا، قوله سبحانه: من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. قال ابو بكر رضي الله عنه وجماعه من السلف: معنى هذا جزاء ان يشاء فهو العذاب، فهو العذاب الخلود. الخلود هنالك حدود الكفار، ولكن الخلود الخاص لهذا القاتل. وهكذا من يتبشر لانه يعذب ويخلد في النار، يعني خلود لم يليق به، ولذلك يتنبه لهذا الامر، فان الخوارج والمعتزله وانصاف ركابه من اهل البدع يحتجون بمثل هذه الحديث وبفي هذه الآيات على خلود العصاة، وليس الأمر كما قال فقولهم بعض وأهل السنة والجماعة أسعد منهم بالدليل من كتاب السنة، ولهذا أجمع أهل السنة والجماعة جميعا على أن العصاة لا يتلذذ لهم بالعصاة بل لا بد لهم من نهاية ينتهون إليها. لا تقربوا من رحمة الله، إن الله يغفر من جميع، يعني التائبين سواء كان الذنب شركا أو مجنونا. ولهذا تاب من تاب من المشركين فغفر الله له. قال عليه الصلاة والسلام: الإسلام يجب ما قبله والله يهدي ما كان قبله. فالإسلام يغفر الله به الذنوب جميعا. لا أحسن العبد أحسن في الإسلام يسمح الله عليه أن يعجبه وصار توبته ناحية بجميع الذنوب. ويذكره الله يا جل جل وعلا ولو ما عاش إلا لحظة كما جرح بعض الصعاب مات أسنة العالم وكذا في الحاجة عمل قليلا رابح كثيرا. أما من أصر على الذنوب ولم يكن منها فهو لقال ويتقدم من تحت مشيئة الله ولك حقوقه كفرة يعني من يدخل النار قال يقلب يملك النهاية ينتهي إليها عند أهل السنة والجماعة. إذا رسول الله نافع الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالق من قلب وقلب النفس. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجى كل نبي دعوة وإن اجتمعت دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة من العلة إن شاء الله من مات لأمتي لم تشرك بالله شيئا. بين ان شفاعتنا احسن احسن على هؤلاء ونشهد الناس بشفاعه الامام التوحيد ثم تلاحظ على شفاعتي لاهل كبائر امتي العصاه. فعلي بهذا ان العقيده هي الاساس العظيم وان من مات عليها فهو من الناجين، لكن ان مات على غير علم بل على توبه وعلى استقامه فله يد من اول وهله في النعيم المقيم وخير الكثير. كما قال سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فكأنتم لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأرجعوا بجنة التي كنتم تعبدون. استقاموا على طاعة الله وترك المحارم. قال لا شوها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالد فيها جزاء بما كانوا يعملون. قال سبحانه: إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم في أداء. والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه بأداء الواجبات وقتل الحال وعدم الله بالنعيم. وليس عليك طعام من النار لأنهم اتقوا الله بأداء ما أوجب وقتل الحق سبحانه وتعالى فلهم جنة وكرامة. أما العصاة الذين ما يفعلوا المعاصي فهم أبدا تحت مشيئة الله خلافا لمن قال إنهم مخلدون في النار حمل عليهم آيات الكفار كما قالته الخوارج والمعتزلة ومن تابع المعتزلة والإباضية وغيرهم زعموا أن الآيات والأحاديث العصاة أنها كالآيات والأحاديث الكفار وأن العاصي إذا ما فعل الزنا أو شرب الخمر أنه مخلد في النار أبدا الأبد وأن من دخل لا يخرج منها أبدا العذاب. وهذا غلط عظيم ومخالفة للأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفة لإجماع السنة والجماعة. فنسأل الله أن يهدي من ضل عن طريق الإسلام ونسأل الله أن يرد من الصواب وأن يوفقنا جميعا للثبات على الحق والاستقامة عليه وحسن الدعوة إليه. وبهذا يتضح لكم أمر العقيدة ونتحصن بها هو الاساس المتين هو الحصن العظيم في السلامة من رب الله وعقابه وانه من استقام عليها حقا وحافظ عليها وادى ما يجب عليه واستقام على ذلك فانه مستوى بالمنه والكرامه وانه لا خوف عليه ولا حزن عليه وانه يبشر عند الموت بالجنه والكرامه وانه لا خوف عليه ولا حزن. اما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى فهذا هو متوعد بالنار في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكنه إن كان كافرا فإنه يخلد فيها أبد الأبد ما مات على ذلك وإن كان عاصيا فإنه تحت مشيئة الله إن شاء الله إن شاء الله وضره وإن شاء عذبه على قدر جريء. ثم إذا دخل النار فإنه لا يخلد فيها أبد الأبد بل يقيم فيها ما شاء الله على قد المعاصي التي ما فعلها. ولذلك ليس تباعد سبحانه وتعالى في ذلك. وجود بعض الناس على هذه العقيده شبها منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجد الانسان حين يجد مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها مؤمن. الحديث لو خلف عن سيدنا والجواب عن هذا الحديث وراد به النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يجد وإيمانه حاضر كامل ولا يشك كذلك، ومن عند إقدامه على هذه المعاصي يكون ضعيف إيمانه ضعيف بصيرة نفسه. فلو حضر إيمانه كامل وبصيرته كاملة لما أقبل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: الله ولا يحكم. فإذا غلبت الهوى والشيطان يضعف الإيمان ويبقى سلطان الهوى والشهوة والشيطان يقبل العبد على المعصية ويفعلها لهذه الدواعي التي بلي بها وهو بشر لم يبتلى بها الهوى والغفله الشهوه والشيطان والنفس الاماره بالسوء. فجاءت النصوص الاخرى موضحه لهذا المعنى، وان هذا الحديث معناه انه ليس معه ايمان كامل، وان كان معه اصل الايمان الذي خرج من دائره الكفر. اصل الايمان معه بتوحيد الله واخلاصه وانه رب العالمين وأنه سلاط العبادة، لكن غلب عليها وفوقها المعصية. فلهذا تبقى أكبر حتى مشيئة الله. وهذا يبشر بالنصوص الأخرى الدالة على أن العاصي ليس بخارج الإيمان. قد دلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتني إبراهيم فبشرني أنا لما ماتت الأمة يصل إلى الجنة. وفي رسول الله: وإن زنى وإن شرى، وإن زنى وإن شرى، قال: وإن زنى وإن شرى، قال: وإن زنى. فسأله أبو ذر العشاري فقال له: إنما قال حتى قال بالتالي لأبي ذر على راد أبي. هذا ما جاء في الحديث الكثير المتواترة لا على أن العاصي الإسلامي الشارع والعليم ليس كفارا، وإنما هم عصاة دون الكفار. لهم شأنهم ولهم حكمهم لأنهم تحت مشيئة الله ومحكوم بإسلامه كالأحاديث السابقة التي سمعت منها من أحاديث الذر، منها ما تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم من شهيد أن لا إله إلا الله وأنه لا تصدق من غلبة الجنة، ومن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار، قال: لا إله إلا الله وجه الله. في حاجة كثيرة تدل على أن التوحيد هو سبب دخول الجنة من الجنة. ولكن جاءت نصوص الواجبات والحديث العاصي مبيدة لإطلاق أحد التوحيد، وزال على أن هذا الكمال وهذا المحيي الموعد المؤمن هذا كله مقيد بالشرائع المعاصي، فإن مات عليها صارت بمشيئة الله وليس له الأمن كافي، بل على خطر ودخول النار بالمعاصي سبحانه وتعالى. وبهذا المعنى يتضح حكم العقيدة وأنها الأساس النجاة في الدنيا والآخرة، وأن ما دون هذه المسائل لا يحل. من فقد العقيدة فقد المجاهد والإسلام، وصار في حزب الكفار، نسأل الله خاتم الشر، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحزب الناس والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم وجميعا الرزق في الدنيا والثبات على الدين، وأن يرزق الإخلاص والتقوى والعمل، وأن يحيينا ونسلم جميعا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر ديننا ويعجبنا وأن يصلح لولاة أمرنا ويوفقهم بكل خير، ويصلح لهم البطانة وينصر بهم الحق، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. موضوع العقيدة وبين جزاه الله خيرا أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم لها الأساس. النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة المكرمة ويدعو إلى عبادة الله وتوحيده سبحانه وتعالى حتى وضحت العقيدة وحتى بدأت في نفوس المسلمين، ثم بعد ذلك كما بين سماحته بدأت الأحكام الشرعية في المدينة المنورة، وإذا كما يذكر العلماء من الآيات المكية والسور المكية كانت تركز على عقيدة سابقة، السور المدنية كانت تركز على أحكام عملية، وعلى أي حال كلها تدعو إلى توحيد الله عز وجل وإلى إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. إن الله لا يحب أن يشرك به ويحب ما دون ذلك لمن يشاء. جزاه الله خيرا على حديث الشيء، وأرجو من هذا الجرح المبارك ولله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاه الله خير على هذا الحضور الطيب، أن يستفيد من هذه المحاضرة وهي مسجلة، إذا أراد الله أن يستفيد منها لأهل بيته خير أغاني خليعة وخير من بعض الأحاديث التي لا تنفع ولا تفيد. وهنا أسئلة كثيرة من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الأغاني وعن المسجلات والفيديوهات وما يتعلق بها، فخير من كل ذلك الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث المفيدة وإلى المحاضرات النافعة من مثل هذه المحاضرة الطيبة، جزاك الله خير مباركة في حياتك. ونسأل أن يتمحدوا في قراءة بعض الأسئلة وهي كثيرة حتى يؤدي العشاء إن شاء الله. أقول جميعا بارك الله فيكم، ويقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث، خير على هذا الحديث الطيب، نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب العقيدة لكي أقرأها مستفيدا منها. الكتب بحمد الله العقيدة كثيرة، وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل، وأعظم كتاب وأشهر كتاب في العقيدة نفسها. أوصيكم ونفسي بجميع بكتاب الله قراءة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة ومراجعة للتفسير المأمون ابن جرير وابن كثير والطغاوي ونحوه، هذا هو أعظم كتاب وأعظم دليل وأعظم موقع للعقيدة، لم يجد قبله مثله، هو أعظم كتاب وأشهر كتاب. يقول سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكر هذا ويتذكر أولو الألباب. ويقول سبحانه: نحن نقص على أحكم الأمر أو أحكم الأمر. ويقول جل وعلا: الله أنزل أحكم الحديث كتاب الزكاة، يعني يشبه بعضه بعض، هو أحكم الحديث وهو أحكم الأمر، وهو أشرح كتاب وأعظم كتاب وهو أصدق كتاب. فعليكم به دائما سرا وتلاوة تدبرا تعقلا ومذاكرة بينكم ومع من ترون عنده زائدة فيما أشياء مع المطالعة في التفسير المأمون المعروف لنبيه زائدة ورسالة ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الكتاب، فأعظم كتب وأشهرها بعد كتاب الله وكتب صحيحة المستند على حال الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحين بما نجح البخاري ومسلم السنة الأربعة مسند أحمد وإنها مثل الحبيب على أستاذ مراتبه، لكن أهمها وأعظم الصحيحين فهما أعظم كتب وأشهر كتب على كتاب الله. هذه وصية لجميع وهي نفسي. أما كتب مؤلفة للأحسن غير كتب مؤلفة للعلماء كتب كثيرة، من أقدمها كتاب التوحيد من الإمام محمد بن حنيفة رحمه الله، وكتاب عظيم في رودان، وكتب السنن التي ألفها العلماء كتاب السنة عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله، قدرت على المال السعيد الثاني الرد على ابن مسلم عثمان بن سعيد الثاني، وإلى أن يكون مؤلفا للأواقف مثل الكتب التي ألفها العلماء المعروفون في العقيدة والدفع عن السنة والجهاد في سبيل الحق كالأثار التنمية ابن القيم، فإن كتبهم من غير الكتب عن القائلة كالعقيدة الوسطية والتبوهية والحنوية ومنها الرد على الرسل والاعتزال وغيرها من الكتب العظيمة، وقد جمع أثرها مصطفى الصيف في اجتماع المساوئ التي جمعها أخونا العلامة سبحان الله رحمه الله في 35 مجلدة غير مجلد مجلد يدرس، لكن فيها غالب كل شيء مختصر صغيرة. وكذلك أستاذ بن علي بن قيم رحمه الله في الأحلام له أيضا وغيرها من كتبه رحمه الله الصواعق المرسلة مع الجنود الإسلامية، كان كلها الكتب فيها للعقيدة والبيان ما لا تجد من بينها من كتب مؤلفة رجال العقيدة الوقتية جماعة الإخوان شرح العقيدة شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي الحسن أيضا كتاب جيد ومبين الحلم الدين للشيخ رحمه الحسن كتاب جدة رحمه الله كتاب التوحيد مش الشبهات ليس لعبد الحميد السليماني بل واصل السلفي فتاوى ايضا في الدعوه الراشديه في المجلد الاول وسائل كثيره عن العقيده لا بعيد هذا لا جزاكم الله خيرا. اخو يحيى ويقول سماحه الشيخ انك الله في عمرك هل يعذر المسلم بسبب الجهل في العقيده؟ الاصل انه لا يعذر لان العقيده لا اصل من شيء لا اصل لا قد بين الله من الاجاهل في كتاب العقيده وسنة رسول الأمين بل كان بين المسلمين بين أهل العلم كان لا يعلم إلا إن كان في بلاد بعيدة عن الإسلام وفي بلاد جاهلية لم تبلغ أهل على طرف الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرف القرآن ورسوله هذا حكم واحد هذا واحد يمتحن يوم القيامة ويسأل هي الأداة في الحق دخل الجنة هنا أن يكون بعض الأهل النار. نعم ربما كنا معاشرين حتى نبعد رسول الله يقول سبحانه وتعالى هذا بلغ للناس يعني القران قال الله تعالى هذا قدير زرق منهم بلغ يقول صلى الله عليه وسلم والذي يخشى الدجل لا يسبق في احد يوم في موسى وتلقاني ثم يموت فلا يؤمن بالرسول ولا يؤمن بالرسول الا قد يؤمن به ولا يوسف الصحيح فالاصل هو اثاره الحج على هؤلاء والذين بين عند المسلمين ولا يشعر بالاخذ القدم او الحسين او الاسلام بقال الميلاني أو لفلان أو فلان في أي مكان وإذا جاءهم داعي الله أو ذنوب ربما قاتلوه أو قتلوه لأنهم سبق ظنهم بهذا الكفر وعادوا عليه نسأل الله السلامة. نعم أخ يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح ما حكم هؤلاء؟ قتلنا بعضهم وما كنا معذبين حتى نبلغ فلا بد من بلوغهم دعوة الرسول وبلوغا تقضي الخدمة وإلا صاروا بها ذكر انظرهم إلى الله الذي قال يا ربي أنا سبحانه وتعالى إن شاء حدثهم وإن شاء وقضاهم لكن لم يمتحنهم كما جاء في النصوص أجاد صدق دخل الجنة ومن عبر دخل النار إن دخل الله أجاد عبد الله أو أرواح بلا خير عليه وصاروا من امتحان يوم القيامة من أهل ذكر فإن قبلوا ما أنزلنا إليه ضارب يسأل ويقول والدي صاحب بقالة ويبيع فيها الدخان ولقد أطحته عدة مرات بأن هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع فماذا أفعل أفيدونا جزاكم الله خيرا؟ استكمل على نفسه بالأسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق لأنه أبوه وأبوه الحسن العظيم الله قال من أبوه المشركين وإن جاهدا على أن تشتري ما نسي أن يقال الثابعين ثلاث رحمة وصاحبهما في الدنيا العروض أمر بمصاحبة المعروفة هنا يتوانى السر في هذه حالة الدخان تدعو إلى الله وتنصحه بذكر الاسم الحسن إليهم بين وقت وآخر ثلاث مرات مناسبة فلا تسدد ولا تجهو ولا تسلم إلا خيرا أكد الواجب عليك حتى يفتح الله عليك واستعن على هذا بإخوانك الطيبين والجيران والأقارب المصلحين حتى يدعون لأنه قد يحتفظ بلده قد لا يرى اجتماع منه لكن إذا جاءت الدعوة من كبار يجله ويعظمه ربما أجاب إلى ذلك كإخوانه الكبار أعمامه أخباره جيرانه المحترمين تقول لهم بينك وبينهم ينصح الله بالدعوة Thank you. بارك الله فيك. أخي يسأل ويقول ما أرجو أن تحدث نصيحتكم جزاكم الله خيرا من أراد أن يقضي إجازته من الطلاب خارج البلاد. نصيحة للطلاب أن لا يقضوا الإجازة إلا في بلادهم السليمة في بلادهم التي هي حاجة إليهم وإلى توجيههم وإرشادهم وتعليمهم وأن يحرموا خطأها بلاد أخرى كأوروبا وأمريكا وغيرها. عليه أن يقضوها في بلاد سليمة إسلامية محتاجة إليه لتوجيهه وإرشاده. وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال ودعوة إلى الإرشاد فليحذرها. هذه نصيحتي لكل طالب ولكل مسلم. الله المستعان. جزاكم الله خيرا. يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا شاب وفقني الله عز وجل وهداني إلى التزام بدينه وحبب إلي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله، ولكن واجه صعوبة في المنزل وذلك من عدة نواحي منها. يقول خادمة تنتقل في أنحاء المنزل وهي في سن الشباب. ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت منتبع لا أستطيع له منعه. ثالثا ثقل لوني فلا أستطيع القيام بالصلاة في وقتها. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟ أما عبد الأول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن بل تحفظ بصرك. تحفظ بصرك وتبتعد عن المقاربة لهن غاية ما يمكنك. وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو واهتزاز مما حرم الله اذا بليت بمرور حوله. مع النصيحه لجميع الاهل ان ترك ذلك وان يستمعون ما يذاعهم من تسجيلات النافعه ومن ما يذاعهم من ينفع في نور الغرب واذاعه القران ونحو ذلك. تنصحهم غايه جهدك في كل وقت مناسب وتغض سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله. وإذا يشاء الله لك بعد ذلك الفروض والاستقرار في بيت مستقل تزود وتستقل هذا هو الطريق الأخير إذا يشاء لك ذلك والله المستعان. أما النوم فعليك بعدم السحر ونوصيك بأن لا تسحر تستمر في النهار ما تيسر حسب الطاقة حتى يخف نومك. أما إذا تعبت فلا بد أن تشغل نومك النبي فعليك بعدم السحر وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت فجعلها في الوقت اذا منك عندك منبه يعينك على الخير فالساعه من المنبهات بل من عبد الله على العبد يجعلها في الوقت الذي يريد وصوتها عظيم مزعج يوقظ الناس. ولكن اهم الامور الا تسحر وان تتعرف ان النوم يكفي الليل والنهار حتى يكف الوقت. نعم. جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول ما معنى قول الله تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء؟ على واحد يعني خشية كاملة إن شاء الله يعني خشية كاملة. والعلماء هم أولياء رب الله علماء الكتاب العظيم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أسمائه وصفاته علماء الحق هو أولياء علماء الهندسة علماء الحساب علماء الطب علماء الجنود لا علماء رب الله من عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به نبيه عليه الصلاة والسلام هم يقولون علماء عند الله وهم من استشهد الله به في قوله سبحان سيد الله انه لا اله الا هو وملائكته يشهد. هؤلاء هم العلماء هم اشد الناس خشيه لله وارسلهم الله خشيه وارسل في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قائل اما والله اني لاخشاكم الله واشركم بها نفسكم. هكذا العلماء بعده وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ثم بعدهم من الصحابه واتباعهم باحسان الى يوم الاحد. علماء الحق هو سنة عبد الله وليس خشيتهم الله من خشية الجهال وأرضى بالمعاصي والعلاء. وكل مسلم يخشى الله كل مسلم يخشى الله لكن الخشية متفاوتة سرورة عظيمة. فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا أحكام شريعته وعرفوا أسماءه وصفاته ليس بتغيره من طبيعة الناس. وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه. أخ آخر يسأل ويقول سماحة الشيخ هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبة الحج مثلا؟ المشهور أن العلماء أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة حكاه المنذر وغير عن جمهور العلماء لا تغفر إلا بالتوبة. وقال المنذر وغيره قد يغفر قد تفر بعض الأعمال العقيمة كالحج وعرض أسوان العرض ونحن لكن في هذا النظر ذات العلم المشهور العروف من العلماء أن لا تفر الله بالتوبة يقوله سبحانه إن تنكلموا كبائر فنطفع عن السيئات ونطفع عن الكريم فالأخبار أصلا أنها لا تفر إلا بالكلاب تصير إلا بالتالي الكبائر فدل ذلك على أن لا بد من الاعتناء بها والتوبة بين الله منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات والخمس الجمعة الجمعة رمضان رمضان مكسرات من بينهن ما لا توجد كبائر وقد ليس هذا الكبائر فلا بد من التوبة منها لأن يعني صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال الصالحات وكثرة الصغائر بحيث باتناء الكبائر ودل على أن الأعمال لا تكثر كبائر وإنما يكثرها التوبة الصالحة ولا يمنع أن يمنع أن يقع بعض الأعمال الله أعلم بها كثرة كالجهاد والجهاد المسرور أن يضل المجاهد كل شيء حتى الدين إلا العلم هذا بعضه الأمور فلا بد يكون بعض الأعمال العظيمة في الجهاد أو بعض الأعمال العظيمة الحج قد يقرب به لمن الذنوب من ماذا على هذه العباده العظيمه يدعو بعيد لكن ظاهر النصوص انها لا تضر الا باجتنابها والتوبه الى الله تعالى. نعم. من يسال ويقول انا من اهل مكه هل يمكن لي ان اعتمر من بيتي؟ اهل مكه والمقيم بها كله ليس لها استقرار لا للعلم هذا بدعه عامه للعلم قد شك بعض الناس لا جاز لها لكن هو قول الاسلام مخالف لما اعلم وحد في هذا قصة عائلة فإنها عميلة كافي أفضل ولما أردت عمرها أمرها تقول لأخيه وأمر عبدالله ويفرج معه من أخاها أعتبر من التنعيم الثالث مكة قال العلماء وهكذا غيرها من باب أولى إذا كانت أم المؤمنين شافة طيبة ثم وذكرهم صغيرة من الناس من باب أولى ولا يجوز التفريق بينها وبين غيرها ومحل العباس قلنا لهن ويعتذر على الذين لا يحسن وقت الرقيب قد قلنا لهن فان يحسن قلنا لهن ويعتذر على الغيث ممن اراد ان يحضر حتى قال ومن كان في الملائكه من اهل حتى قال هذا عاقل كثيره الشيخ جزاه الله خير يعني نقطعها في المحاضره.